الله كله Yeah. Thank you. وكان زكيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Oh. قال إنما أنا رسول ربك لأبلغك إماما زكيا. قالت أنا I'm وَمَنْ قَالَ اللَّهُ